شيخنا ابو عبد الله الشيخ مصطفى العدوي الله يبارك فيك ويرضى عنك الله يحفظكم. التوحيد واثره في الامان، الامان النفسي والامان القلبي وايضا الامان المجتمعي. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد، ففيما قاله اخواني كل خير، نسال الله ان يزيدهم توفيقا وايمانا. امين. اضافه اضيفها، علينا جميعا ان نعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الامر من السماء الى الارض. سبحانه. منتهى الامور كلها اليه جل جلاله، وخزائن كل شيء بيديه سبحانه، والذي يغني ويفقر سبحانه، والذي يغني ويقني لا اله الا هو، والذي يضحك ويبكي سبحانه وتعالى سبحانه، والذي يسلط اقواما على اقوام ويكف ايدي اقوام عن اقوام اخرين. والامن من الله اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. فلذا إذا علمنا أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله جل جلاله، وأن الذي يغني ويقني ويضحك ويبكي ويميت ويحيي هو الله سبحانه وتعالى، ازداد القلب طمأنينة. نعم. ازداد القلب طمأنينة إذا علم أنه لن يضر إلا بشيء كتبه الله عليه. نعم. ولن ينتفع إلا بشيء قد كتبه الله له. نعم. والحمد لله الذي حفظ مصر وأهل مصر، إلا فما الذي يمنع دولة كأمريكا أن تتسلط على مصر إلا الله؟ ما الذي يمنع اليهود أن يتسلطوا عليها إلا الله جل سبحانه وتعالى؟ فهو خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. فعلينا دائما أن نلجأ إليه في كل ضائقة، بل وفي كل يسر نحن فيه، كي يحفظ علينا ما نحن فيه من نعم، وكي يصرف عنا ما يراد بنا من النقم. فكان لزاما أن نستغفر الله وأن نكثر من ذلك. استغفروا الله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الآيات، وكما قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم وآمنتم، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فدعاء لله ورجاء له واستغفار من ذنوبنا، ثم أخذ بالأسباب التي منها الاعتصام بحبل الله جميعا، لأن الله الواحد أنزل علينا كتابا، أنزل على رسولنا كتابا يتبع، وبين لنا فيه أسباب السلامة، بين لنا فيه أسباب السلامة. فمن توحيدنا أن نلجأ إلى ربنا وأن نسمع له ونطيع فيما أمرنا به من الأخذ بالأسباب. وكما لا يخفى أن الله قال: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ومع ذلك قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وأيضا قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأذكر على وجه الاختصار أن عمر رضي الله تعالى عنه كان في طريقه إلى الشام، ففي الطريق جاء الخبر أن الطاعون حل بأهل الشام، فجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يستشيرون في الأمر، ندخل الشام أو لا ندخل. فاختلفوا، فلما اختلفوا أبعدهم وقال: ليدخل علي منكم المهاجرون والأنصار. فاختلفوا، قال: ليدخل علي منكم كبار المهاجرين والأنصار والبدريين. فدخلوا فكلهم صبروا عن رأي رجل واحد لكبر السن وللتجارب والتعقل. الله أكبر. قال: يا أمير المؤمنين لا ندخل هذه القرية. فانحرف بهم عمر، فجاء رجل من الخلف ينادي: يا ابن الخطاب، أتفر من قضاء الله؟ فنظر إليه عمر فإذا به أبو عبيدة بن الجراح، فقال له: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، كان يحبه ويجله. نعم. لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. ثم قال ملزما لأبي عبيدة، قال: يا أبا عبيدة، لو مررت بواد أخضر وواد قفر ومعك إبل أو غنم، تنزل في أي الواديين؟ قال: أنزل في الذي فيه خضرة وشجر. قال: إنك إن رعيت إبلك وغنمك فيه رعيتها بقدر الله، وإن رعيتها في الآخر رعيتها بقدر الله، فمفاد كلامي أن ما بشر أكثر لهم تشوفهم من قدر الله إلى قدر الله. سكت أبو عبيدة، فجاء عبد الرحمن بن عوف وقال: نعم. عندي والله في ذلك علم عن رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا يفرحون إذا سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى عليه صلوات الله وسلامه. قال عمر: هلم ائتني بما عندك عن رسول الله الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال عبد الرحمن بن عوف: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم لم تدخلوها فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد عمر الله عز وجل وكبره وهلل عمر واستنار بموافقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قاله نبيه. فمن توحيدنا أن نأخذ بالأسباب التي أمرنا الله بها. أمرنا الله بالاعتصام بحبل جميعا، نعتصم بحبل جميعا. أمر الله أن ندعو بالحكمة والمواعظ الحسنة، ندعو بالحكمة والمواعظ الحسنة، نعلم أن الهادي هو الله، ومع ذلك نمتثل أمره. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمواعظ الحسنة، لا بالفظاظة لا بالغلظة. فأخذ بالأسباب داخل في التوحيد، لأن أخذي بالأسباب امتثال لأمر ربي، وهذه غايتي ومبتغاي أن أمتثل أمر الله سبحانه. فاستغفار ودعاء ورجاء وأخذ بالأسباب كما أمرنا ربنا، وسؤال الله التوفيق والقبول. فقد نريد الإصلاح ولكن نخفق لأننا لم نسأل الله التوفيق. لذا خطيب الأنبياء يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. ودعوتنا إلى شريعة الله هي امتثال الأمر لإنقاذ أمتنا، لإنقاذ أمتنا. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فحتى لا تغرق سفينتنا نجتمع هذه الاجتماعات لإنقاذ أنفسنا، لإنقاذ إخواننا، لإنقاذ البلاد والعباد مما يراد بها من عذاب الله إن انحرفت عن طريق الله. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا عبد الله، بارك الله فيك.